هل يجوز لنا التيمم إذا كان البحر قريبا منا، علما بأن الماء الذي معنا مخصص للشرب والأكل؟ نعم، مثلهم التيمم ما دام البحر قريب توضأ من البحر. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ما تكره. البحر ماؤه طهور والحمد لله، ولو كان مالحا. يلزمكم الوضوء والغسل للجنابة من ماء البحر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.